بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما ضر في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس السابق في الكلام عن تربية على الأداب النبوية والسنن المصطفية، النوع الخامس من التربية لتربية جيل على نمط الجيل الأول، وذكرنا أداب بر الوالدين وصلة الرحم والضيافة والجوار وطلب العلم وأداب النظر وأداب اللسان. عند الأدب الثامن هو أداب الخلطة، فمن أضر الأشياء على قلوب المؤمنين مخالطة أهل المعاصي والشهوات، فإنها توجب تشتت القلب وهمه وغمه وضعفه. وهل كان أضر على عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عند وفاته من قرناء السوء لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة لو قالها لأوجبت له السعادة الأبدية، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتكلم كلمة هي كلمة التوحيد يحج له بها عند الله عز وجل. والضابط النافع في أمر المخالطة أن يخالط الناس في الطاعات وأن يخالفهم في المعاصي وفضول المباحات، كما يقولون مخالفة العامة مروءة تامة، وقالوا من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. وإنما يعتزل يعني من كان يعني من تفقى ومن كان يعني فيه خير، وأيضا لا يعتزل الناس يعني في كل وقت، لأن الناس يطيعون ويعصون، فهو يخالطهم إذا أطاعوا الله عز وجل في صلاة الجماعة ودروس العلم تشييع الجنائز وعيادة المرضى، ويخالفهم في المعاصي وفضول المباحات والمكروهات. وقال ابن القيم في تفسير المعوذتين أن ينزل الناس أربعة أقسام، يقسم الناس أربعة أقسام، فمن الناس من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه العبد، هم أهل العلم بالله عز وجل وبالدار الآخرة وأحوال القلوب وأمراض القلوب، وهم العلماء. والنوع الثاني من مخالطته كالدواء، وهم الذين يحتاج إليهم في أمور المعاش، الإنسان يمرض يحتاج إلى طبيب، يحتاج مثلا يصنع شيئا خشبيا يحتاج إلى نجار، فهو يخالطه بقدر الحاجة، ثم تصير خلطته بعد ذلك من نوع الثالث اللي هو من مخالطته كالداء، يعني لا تزيد خلطته لهم على قدر الحاجة. النوع الثالث هو من مخالطته كالداء، يقول هو الذي لا يحسن أن يتكلم فتستفيد منه، ولا يحسن أن يسكت فتفيده، فهو كلامه كالعصا التي تنزل على قلوب السامعين، وإذا سكت فأدخل من الرحى الثقيلة التي لا يستطاع حملها ولا ينجرها. وكما أن الداء يعني فيه يعني داء عرض يعني بيزول سريعا وداء لازم، فهؤلاء يعني كذلك، وهم الذين يعني ليس عندهم يعني علم بالآخرة ولا تستفيد منهم دين ولا دنيا. النوع الرابع هم من مخالطته الهلك لغة في الهلاك، وهم أهل البدع والمعاصي، إنسان لا يخالطهم حتى لا يسلم عليه، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وجلس محمد بن سيرين، لأن هو وابنه عند الرجل يعني من آل بدع، ففتح بابا في القدر فسد أذنيه وظل يقول لابنه أي بني يسدد أي بني يسدد، فإن هذا القلب ضعيف. وقال بعضهم إما أن تقوم وإما أن نقوم. فالإمام مالك كان إذا طلب منه أهل البدع الجلوس يعني له يقول له أنت شاك في دينك وأنا على يقين في ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجالسه. فكلام أهل البدع زي السم، يعني إما أن يتيسر له ترياق أي دواء، وإلا فقد أحسن الله له العذاب. إما أن يمرض قلبك وإما أن تقتنع ببدعته، وأقل شيء أن يتركك مشوشا. فالإنسان ما يجلس يعني هؤلاء، يعني إذا أراد أن ينصحهم يعطيه شريط، يعطيه رسالة يدل على مثلا موقع، مثلا يدل على قناة فضائية، على شيخ معين يسمع منه، ولكن لا يجلسه خاصة إذا كان يعني لم يتحصن بالتحصينات الشرعية وليس عنده ما يدفع عن هذه البدعة. لأن القلب الخالي يمكن أن يقتنع بأي شيء، كما قال بعضهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فالقلب الفارغ يمكن أن يملأ بأي شيء، إن لم يملأ بالعلم والحكمة وحبة السنة فقد يملأ بالبدعة. يقول والضابط النافع في أمر المخالطة أن يخالط الناس في الطاعات وأن يخالفهم في المعاصي وفضول المباحات، وإن دعت الحاجة إلى الخلطة في فضول المباحات فليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه، فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرات من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا، ينظر إليهم ولا يبصرهم، يسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشق على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يقول وكل مخالطة ومحبة وخلة في غير الله تعالى ومحبة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة ومشاقة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، وهو الذي تتخلل يعني محبة الخليل يعني خليله، ولا يكون الخليل إلا واحدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالأخلاء في الدنيا على المصالح وعلى الشهوات وعلى المعاصي يوم القيامة يكونون أعداء. أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال إبراهيم الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأدب التاسع وهو أدب الذكر. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بالشهوات ولا بالمعاصي ولا بالشهرة ولا بالجاه ولا بالسلطان، لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. فمن أدب الذكر الإخلاص وحضور القلب وتواطؤ القلب واللسان عليه. إخلاص لأن الذكر عبادة، تفتخر إلى ما تفتخر إليه سائر العبادات من الإخلاص. حضور القلب يعني الإنسان يستحضر الذكر الذي يقوله، يقول سبحان الله تنزيه لله عز وجل، الحمد لله جمع المحامد كلها وإثبات استحقاق الله عز وجل لها، يجتمع على ذكر القلب واللسان أكثر من القول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن ذلك نظافة الثوب والبدن والطهارة والتطيب واستقبال القبلة. وطبعا هذا يتأكد في تلاوة القرآن لأنه أعظم الذكر. ومن ذلك التأدب مع الله عز وجل واستحضار عظمته. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. قال شيخ الإسلام لما ذكر الله الذكر ذكر الخوف، لأن الإنسان هو بيذكر الله عز وجل يستحضر عظمة الله وكيف أنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه من ذلك مانع. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. جواب لا أحد يملك من الله عز وجل شيئا. وكان الحسن يبكي ويقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. فالإنسان يجمع بين الذكر وبين الخوف لأنه يستحضر عند الذكر عظمة الله عز وجل. يقول لما ذكر الله الذكر ذكر الخوف لأن الخوف مطلوب عند الذكر. ومن ذلك قطع الذكر لرد السلام. لأن رد السلام عبادة مؤقتة يعني بتفوت بوقتها. فالإنسان بيقرأ القرآن مثلا معين القرآن أفضل ذكر، واحد ألقى عليه السلام فيقطع القراءة ويرد عليه السلام ثم يستمر في القراءة. قطع الذكر لرد السلام وتشميت العاطس وعند سماع المؤذن لترديد الأذان. ومن ذلك استعمال أصابع اليد في عد الذكر، لأن الصحابة كانوا يسبحون بأصابعهم، يعني عدم استعمال السبحة مثلا، لأن هذا لم يرد يعني عن السلف. قصة ابن مسعود لما رأهم يسبحون بالحجارة فقال لأنتم على سنة أهدى من سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فطبعا يعني الأولى لا يمكن أن يكونوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني مفتتحوا باب يعني ضلالة. ومن أداب الذكر اتخاذ القدوة الصالحة المؤمنة الذاكرة لله عز وجل. إنسان يصاحب أناس ذاكرين لله، حيث أنه يذكرونه بالله، ما يشوفهم بيذكره يذكر الله عز وجل، لا يصاحب أهل الغفلة وأهل التفريط وأهل الشهوات، لأن الصاحب ساحب. قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سن بيختلط عليه الأمر وتنفرط كل أموره، يعني إذا غفل عن ذكر الله عز وجل واتبع هواه. ودائما اتباع الهوى يكون يعني بعد ترك الشرع، إما أن تكون متبعا للهدى أو متبعا للهوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما أن تكون متبعا للهدى أو متبعا للهوى. وهذا أدب تربوي يقتضي اتخاذ القدوة الصالحة. الحسنة من الذين يذكرون الله عز وجل ويعينون على ذكره ويذكرون المسلم بمولاه. قالوا عن أيوب ابن تميم السختياني محدث الشهير التابعي سيد شباب أهل البصرة، إنه كان إذا خرج إلى السوق ورآه الناس سبحوا وحمدوا وذكروا الله، لأن رؤيته تذكر بالله. الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله، ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري تروى وتشبع من سيماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباب. في ناس لما الناس بتشوفهم بيقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والجليس السعيد من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك، والسيء المفلس من إذا ذكرت لم يعنك وإذا سهوت لم يذكرك. الأدب العاشر هو أداب الطعام. فمن أداب الطعام والشراب استحضار نية التقوي على طاعة الله عز وجل، لأن الأكل والشرب من المباحات، فإذا استحضر إنسان نية صالحة تصير من الطاعة. ومن الأداب أن يختار الحلال الطيب من المطاعم والمشارب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومن أداب الطعام غسل اليدين قبله، الإنسان يغسل يديه قبل الطعام. ومن ذلك التسمية في أوله والأكل باليمين والأكل مما يليه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كان في حديث ابن عباس. ومن ذلك الاجتماع على الطعام لتأليف القلوب وترقيقها وحصول البركة، البركة تكثر باجتماع الأيدي على الطعام. كان ابن عمر إذا أحضر له الطعام قال التمسوا بعض المساكين والفقراء فلن آكل وحدي، فكان يصوم وإذا أتى وقت إفطاره يعني يطلب يعني أحد من المساكين يأكل معه. ومن ذلك أن يبدأ بذكر الله عز وجل، ومن ذلك التواضع في الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. ومن ذلك الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل. من ذلك عدم النفخ في الطعام الحار وألا يؤكل حتى يبرد، وإذا سقطت منه لقمة أماط عنها الأذى وأكلها ولا يدعها للشيطان. من ذلك عدم الإكثار من الطعام. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالكافر بيأكل بالشرة وحب الدنيا، ولكن الإنسان لما بيكون عنده أحوال إيمانية مرتفعة بيستغني عن طعام الشراب، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وعنده قدرة على الوصال يصوم اليومين والثلاثة دون أن يفطر، والصحابة يواصلونهم أيضا على أحوال إيمانية ولكن ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسخين، لها أحاديث من ذكرك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. والمحب يشتغل بحبيبه، يستغنى به عن الأشياء المادية، لا ينام كثيرا ولا يأكل كثيرا ولا يشرب كثيرا. فالإنسان مهما ارتفعت يعني غذي قلبه وروحه يستغني عن الأشياء المادية. قال بعض السلف: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العباد. وقال بعض النفس: إذا شبعت طافت على الشهوات. وذلك كان الصيام يعني كسر الشهوات وتطويع للنفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. من ذلك عدم ذم الطعام أو عيبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإذا كرهه تركه. إنه ما يعيبش الطعام، إذا اشتهى الطعام يأكل منه. إذا حتى الضب لما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نبه إنه هو الضب يعني يعني كان عاد الصحراء ضب نبات كده زي الأرنب يعني نبات بر يعني يكون في الصحراء، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش متعود عليه يعني. فقيل له: أهو حرام؟ قال: لا، ولكن يعني لم يكن من طعام قومي، أو لم إنه هو نفسه لم تشتهي هذا الطعام فاشتره خالد بن وليد كما أذكر وأكل منه. فهو لم يحرمه لكن لم يأكل منه وما عابه. فعدم ذم الطعام أو عيبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. من ذلك حمد الله تعالى بعد الطعام والشراب، لما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال النووي في استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد: الحمد لله حمدا كثيرا كافيا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. من ذلك أن يدعو لمن أكل عنده بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وإن كانوا جماعة مثلا في عزومة يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وهناك أداب ليس عليها بخصوصية أدلة من الكتاب والسنة، ولكنها توافق روح الشريعة والعرف العام الذي يعتبر به في مثل هذه المواطن. فمن ذلك أن يأكل بلا تكلف، وألا ينظر إلى رفاقه بعين المراقبة فإن ذلك يخجلهم، وألا يفعل ما يستقدره الناس في الغالب كنفض اليدين في الإناء والأكل والفم مملوء بالطعام، وكذا الكلام في فم طعام أو مجرد فتح فمه والتجشؤ وغير ذلك يعني من الأداب التي تناسب الذوق السليم. فهذه أيضا من أداب الطعام. أداب النوم. من أداب النوم أن ينام على نية صالحة، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما يقوم الليل يحتسب الأحساب، يعني انتظار الأجر عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني منتظر الأجر عند الله. من ذلك أن ينام مبكرا حتى يستطيع قيام الليل، ما ينامش مثلا قبل الفجر بساعة ويضيع الفجر ويقول ليس في النوم تفريط. لا، هو فرض بأنه ما نام من أول الليل، المفروض يعني حب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل، من نصف الليل يستعين يعني حوالي 3-4 ساعات ينام الأول، يستعين بذلك على قيام الليل وعلى ثم يقوم ثلثاه ثم ينام سدسه. فالإنسان يأخذ بالأسباب، وذلك نهي عن السمر بعد العشاء إلا في التشاور في مصالح المسلمين أو تأنيس الضيف أو تأنيس الزوجة. يعني أما الحكايات والكلام الذي لا يفيد فمكروه يعني بعد العشاء، أن هذا يضر بصلاة الفجر بقيام الليل. من ذلك أن ينام مبكرا حتى يستطيع قيام الليل ويستقبل صلاة الفجر وأذكار الصباح بنشاط. وأيضا يكون هناك من ينبهه، إما شخص يوصي أن يوقظه أو عنده منبه أو بالموبايل أو أي شيء يعني يأخذ بالأسباب حتى يقوم. وقد نهي عن السمر بعد العشاء إلا للعلم النافع أو تأنيس الرجل زوجته أو التشاور في مصالح المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يعلو بالدرة من يسمر بعد صلاة العشاء ويقول: أسمر أول الليل ونوم آخره؟ وطبعا بالأولى قدام التلفزيون وال والسمر يعني في المقاهي وأمام الشبكة العنكبوتية يعني في غير طلب العلم يعني. فهذا أيضا يعني قد يفوت عليه قيام الليل وصلاة الصبح. من ذلك أن يحاسب العبد نفسه قبل النوم على ما قاله وفعله في نهاره، لأن كما قلنا غير مرة أن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فالروح تقبض. فالإنسان يعني يختم يومه بتوبة ومحاسبة سريعة لنفسه، هل اغتاب أحدا، هل ظلم أحدا، بحيث أنه ينام على توبة. فإذا ردت إليه روحه يأخذ مرحلة جديدة من الطاعة ويحمد الله جل رد إليه روحه، ولكن ينام على توبة ويستيقظ على توبة إن استيقظ. أن يحاسب العبد نفسه قبل النوم على ما قاله وفعله في نهاره، فإن وقف على ذنب تاب منه فينام على توبة ويصبح على توبة. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من ذلك ألا يبيت إلا وصيته عند رأسه. الوصية تشمل طبعا أنه يصب أن يغسل على السنة ويكفن على السنة ويدفن على السنة، أنه كان عليه ديون، إذا كان له أشياء عند آخرين، يوصي مثلا بتقوى الله عز وجل، يوصي أولاده. الوصية تشمل يعني كل ذلك يعني. فنفس السلام قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. إذا كان عنده مال يريد أن يتصدق منه بشيء في أوجه البر في حدود الثلث، والثلث كثير، فكل هذا يشتمل على الوصية. يقول مثلا: ثلث مالي يعني صدقة جارية مثلا للمساجد، لدور التحفيظ. من ذلك لأن المال بيفقده بالوفاة يعني بينتقل الورثة تلقائيا، فهو ربنا عز وجل تصدق على الميت بثلث ماله. يعني أنت من حقك قبل ما تموت توصي، في إن كان عندك مال ما يكونش أنت ترك 1000 جنيه وتوصي فيه، لا، ده عنده مال ترك خيرا. يعني الخير يطلق على المال، إنه لحب الخير لشديد. فإنسان لو ترك مبلغ بسيط يبقى الورثة أولى به، كانوا فقراء. ولكن لو عنده مال جزيل فمن السنة أن يوصي في هذا المال، ولا وصية لوارث، لا يوصي لأحد أبنائه ولا يوصي لوالده ولا لوالدته. الورثة الشرعيين يعني لا تجوز الوصية لهم، لأن الله جل قد أعطى كل ذي حق حقه. ولكن يوصي مثلا لإنسان لا يرث منه، واحد من طلبة العلم، يوصي دور تحفيظ المساجد مثلا، توزيع كتب العلم، في خلال الثلث، والثلث كثير. من ذلك عدم التكلف في الفراش أو المبالغة في نعومته، فإن ذلك أقرب للتقوى وهدي الصالحين وأدعى إلى التوفيق لقيام الليل. ما يبقاش الفراش حاطط 3 مراتب مثلا فوق بعض، هينام إن شاء الله يصحى على ارتفاع الشمس، ولكن الفراش ما يكونش فيه طرف شديد بحيث أنه يستيقظ يعني للتعب الشديد الذي عنده يذهب فيستيقظ لقيام الليل. من ذلك نفض الفراش قبل النوم للتأكد من خلوه من الهوام والحشرات. ولما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري من خلفه عليه. والآن يكتشفون يعني أنواع من الحشرات والميكروبات موجودة على المخدات وعلى الفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا الآن الفراش يتنفض قبل ما ينام، ممكن يكون فيه حشرة يعني. فهذا دائما الشرع بنظرته أبعد من العلم. فكل مدى بيكتشف أشياء يعني الشرع نبه يعني إليها قبل 14 عاما. من ذلك خلع ملابس العمل وارتداء ملابس النوم، خاصة إذا كان العمل يعني في تلويث للملابس مثلا، فيكون في ملابس للنوم خاصة، يراعى في ملابس النوم أن تكون متسعة غير مانعة للحركة، وفضفاضة نظيفة مصنوعة من القطن، ساترة غير شفافة. من ذلك أن يتأكد من إطفاء المصابيح وأنابيب الغاز وإغلاق الأبواب وتغطية الآنية. وفي الصحيح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، يعني غطوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، ولو بعود تعرضونه أو تعرضه عليه. يعني لو الإنسان مش لاقي غطى للإناء يحط حتى لو عود، يعني أي شيء يعني حتى يكون اتبع يعني الشرع. لأن في داء بينزل يعني قد ينزل في هذا الإناء يعني هذا الداء. من ذلك أن ينام العبد على طهارة. ففي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. والشعر ما يلي البدن من الثياب. ذكرنا في قصة يعني غسل المعطية لابنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك فإذا فرغتم فآذنني أو فإذا فرغتن فآذنني. فأعطاهم يعني شعره اللي هو الثوب الذي يلي البدن حتى يكون حديث عهد بالعرق الشريف. من ذلك أن ينظف فمه بالسواك أو الفرشاة والمعجون. تنظيف الفم قبل الإيه؟ قبل النوم وأيضا بعد النوم. ومن ذلك أن ينام على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة ويضع راحته راحة اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. يخلي وشه في اتجاه القبلة ويستقبل القبلة ويضع يده تحت خد الأيمن ويقول بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأيضا ما رواه حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. وكذا يتلو أذكار الاستيقاظ من النوم كما في حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأيضا من تعر من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم استغفر أو دعا استجيب له. فإن قام فتوضأ يعني قبلت صلاته يعني توضأ وصلى. يعني إنسان لما يستيقظ من الليل يحرك لسانه بذكر. هذه من علامات محبة الله عز وجل. إنسان أول ما يستيقظ يحرك لسانه بذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن دعا يستجاب له. إن قام وتوضأ وصلى يعني قبلت صلاته كما في حديث البخاري. أداب السلام. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الإخوان بيطلق عليهم بالإيه؟ بالنفس. سلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم. فاقتلوا أنفسكم يعني كانت توبة بني إسرائيل إن هم إيه يعني يقتل بعضهم بعضا يعني اقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كما أن السلام حق من حقوق المسلم على أخيه لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاطس. إفشاء السلام سبب جالب للمحبة. والإنسان يجرب لو هو في طريق مثلا بيته كل مرة على شخص ألقى عليه السلام وأداب وعائد لابد أن تنشأ محبة يعني بينه. فنفس السلام قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فجعل دخول الجنة مرتبط بالمحبة لأن المحبة علامة يعني على الإيمان وعلى محبة الرحمن عز وجل. فقال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من أداب السلام أن يبدأ المسلم أخاه بالسلام. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إنسان يبدأ بالسلام. وكذلك لو حصل خصام بين شخصين ولا يجوز أن يستمر على أمور الدنيا أكثر من ثلاثة. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الذي يسلم على أخيه أولا. من أداب السلام أن يكون عند اللقاء وعند الفراق. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني هو جاي يسلم إذا أراد أن يجلس إليهم وهو منصرف يسلم فليست الأولى بحق من الآخرة. من ذلك السلام على الصبيان الصغار. فعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فالإنسان ما يرشد الصغيرين مثلا، لا، ويعودهم أداب الإسلام، زي ما البنت بتتعود على الحجاب وهي في سن 7 سنين، وزي ما الولد بيتعود على الصلاة مثلا قبل البلوغ، يعلمهم الصلاة 7 ضروف عليها 10. فهو غير مكلف الآن، ولكن بيكتب في حسناته، يعني أنه يعني لا تكتب عليه الذنوب ولكن تكتب له الحسنات، بالإضافة أنه بيتعود على العبادة والطاعة. وذلك كان الذين يسلمون في السن الكبير زي النصارى مثلا، أسلم مثلا سنه 30-40 سنة، بيبقى صعب جدا عليه الصيام، بخلاف المسلم اللي متعود على الصيام هو سنه 7 سنين، صام يوم في الشهر أو يومين أو 5 أو 10. فهذه الأشياء بالتعود يعني. وأيضا كنا بننصح الأخوة أن بعد رمضان احنا متعودين في رمضان على الصيام والقيام، فالمفروض الإنسان يستمر بعد رمضان، فيتلاقي سهل عليه جدا الصيام لأنه تعود على الصيام 30 يوم متوالية، فسهل على الصيام. احنا داخلين على موسم الشتاء، وكما يقول الشتاء ربيع المسلم، يعني طال ليله فقام وقصر نهره فصام. فاحنا فرصة يعني أن الشتاء جاي بعد رمضان ان احنا نتعود على الصيام، انسان يصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام او يصوم يوم ويوم، يعني احنا في زمان نحتاج لجرعات مكثفه من العبادات لكثره الشبهات وكثره الشهوات. فالانسان يوظف على نفسه وظائف يعني تشغله يعني وتاخذ وقته وجهده في العباده والطاعه، يكون له ورد قراني كبير مثلا 5 أجزاء 6 أجزاء 10 أجزاء، ويصوم يوم ويوم، ويقوم مثلا ساعه ونص ساعتين ساعتين ونص، يعني بحيث ان هو إن ما قدرش يصل إلى هذه الأشياء يوصل لها بالتدريج. يعني لو قام نص ساعة أو ساعة لربع كل يوم وصام الثلاثة البيض مع الاثنين والخميس، استمر على ذلك 6 شهور أو مثلا سنة، يستطيع أن يزيد بعد ذلك. فإحنا فرصتنا أن إحنا داخلين على الشتاء وإحنا طالعين من رمضان، فسهل جدا علينا عبادة الصيام والقيام. وقالوا من علامة من غرق في المعاصي ألا ينشرح صدره قيام الليل وصيام النهار. إنسان مش ميسر له العبادة، فدي من علامة من غرق في المعاصي. والإنسان يعني إذا عزم على ترك المعاصي أتته الأمداد من الله عز وجل من كل جانب، وبقدر ما يفتح لك في الطاعات بيفتح لك في ترك المعاصي، يفتح لك في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، هتجد الغيبة والنميمة وإطلاق البصر وتضييع الوقت في فضول المخالطة، وهذه الأشياء تجدها بتقل. فأنت بتغتنم تسجل في ميزان الحسنات وتخلى عندك السيئات، يعني بتريح ملك السيئات اللي بيكتب عليك السيئات. من ذلك تكرير السلام إذا حجز حاجز بين المسلم وأخيه، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حلت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. ليس كما يقول الجهل كثرة السلام تقل المعرفة، هذا مثل يعني باطل مخالف للشرع، بالعكس يعني كثرة السلام تزيد المحبة يعني في الله عز وجل. من ذلك أن يبلغ سلام من طلب منه تبليغه، فإن ذلك أمانة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فبيقول أن من نفس السلام كان قال لخديجة: إن جبريل يقرئك من الله السلام ويبشرك بقصر في الجنة من قصر لا صخر فيه ولا نصر. وده من أدلة فضل خديجة على عائشة، إن خديجة كان السلام من الله عز وجل وجبريل مبلغ، ولكن هنا إن جبريل هو الذي يلقي السلام، والنبي السلام يبلغ عن جبريل السلام يعني إلى عائشة رضي الله عنها. من ذلك ألا يبدأ الكافر بالسلام لعزة الإسلام، يعني الإسلام المؤمن عزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم عليه الكافر ضيق عليه بقوله وعليكم، لأنه قد يقول بدل السلام عليكم يقول السلام عليكم، فأنت بتقول وعليكم يبقى هو بحسب ما قاله. من ذلك ألا يستعمل في التحية غير السلام، وأن يترك تحية الكفار مساء الخير وصباح النور، الأشياء دي ليست من الإسلام. عندنا السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأضعف الإيمان أنك ترد نفس التحية، ولكن الأفضل أن تزيد تحيي بتحية يعني أحسن منها. يقول ومن ذلك أن يسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي. يعني واحد قاعد واحد ماشي، مش اللي قاعد يسلم على اللي ماشي، لا اللي ماشي ما يمر على القاعد يسلم عليه، والراكب واحد راكب سيارة أو راكب دبة بيسلم على الماشي أو القاعد، والقليل على الكثير والصغير على الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يقول الإمام النووي وهذا أدب من أداب السلام، وعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، يعني إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم. يعني واحد ألقى على مثلا 10 قاعدين ألقى عليهم السلام، فمش واجب على كل واحد أن يرد، لو رد واحد يسقط الحرج عن الباقين، فهو فرض كفاية زي صلاة الجنازة. لو واحد مات في قرية ولم يصلي عليه أحد يأثم كل القادرين على الصلاة في هذه القرية، ولكن لو صلى عليه جماعة ينالون الثواب طبعا ويسقط الحرج عن الباقين. فأيضا كان المسلم فإذا كان المسلم جماعة فهو يعني سنة في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم. فإذا كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، لو واحد بس واحد ألقى عليه السلام يجب عليه أن يرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. آخر أدب أداب السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك يعني دلك الأسنان وتنظيفها باستعمال عود من شجر الأراك أو ما يقوم مقامه من الأشجار النافعة كالبشم وأصول الجوز ونحوها، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة المجهولة فربما كان سما، يعني كل الشجرة دي فيها سم، يعني ولا ضرر ولا ضرار، يعني أي حاجة تضر فهذا حكم يعني عام مأخذ منه قاعدة فقهية اللي هي الضرر يزال أو رفع الضرر أو لا ضرر ولا ضرار. فلابد أن يكون من شجرة معروفة. وطبعا الفرشة والأسنان بتقوم مقام السواك، بل هي أبلغ في في التنظيف. ولو جمع بينهما يكون حسنا، أنه يستعمل الفرشة مثلا عند النوم وعند الاستيقاظ وبعد الأكل، والسواك يعني قبل الصلاة أو يعني الجمع بينهم يكون أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحيانه، ويتأكد السواك عند تغير رائحة الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، وعند دخول البيت، يعني خاصة للزوج، يعني قد يقبل زوجته مثلا قبل قراءة القرآن، يعني يطيب فمه، يعني لأنه يتلو كلام الله يعني عز وجل، قبل الصلاة مثلا أو عند الوضوء، قبل النوم بعد النوم، ففي الأوقات اللي فيها مظنة تغير رائحة الفم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحواله حتى هو صائم، والسواك لا يزيل رائحة فم الصائم التي هي أطيب رائحة المسك، لأن هذه رائحة من المعدة الخالية من الطعام. فالسواك لا ينافي الصيام ولا يزيل رائحة الصيام. ويتأكد السواك عند تغير رائحة الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، عند القيام إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكذا عند قراءة القرآن تطيبا للفم وتعظيما للقرآن، وعند إتيان الجمعة تجملا. يعني من جملة نظافة الجمعة زي الغسل واللبس أحسن الثياب، أيضا يتسوق، لما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة وعند دخول البيت. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال بعض العلماء لما في ذلك تهيؤ لمقابلة الأهل والحديث معهم، ولأن السواك مبارك وفيه أنس وتغيير لرائحة الفم التي ربما تغيرت من كثرة الحديث، فإن رائحة الفم تتغير بكثرة النوم أو من كثرة السكوت أو كثرة الكلام، فاستحب أن يتعهد المسلم فمه بهذا السواك الجميل الذي ثبت عن معلم الخير صلى الله عليه وآله وسلم. فنقف عند أداب العطاء.